من الفرائض والوصايا. الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة من الفرض بمعنى التقدير. يبقى الفرائض الأنصبة المقدرة، والفريضة شرعا اسم نصيب مقدر لمستحقين. أي الأنصبة التي حددها الشرع، الأنصبة المتعلقة بالمواريث. وأما الوصايا جمع وصية من وصيت الشيء بالشيء إذا وصلت. والوصية شرعا تبرع بحق مضاف لما بعد الموت. الوصية أن توصي لفلان بشيء بعينه بعد الموت، بعد الموت. وسيأتي تفصيلا عند الكلام عن الوصية. قال: الوارثون من الرجال. الوارثون من الرجال عشرة، عشرة. الوارثون من الرجال أي المجمع على إرثهم عشرة بالاختصار، وبالبسط يصلون إلى خمسة عشر. وعد المصنف عشرة، هنبين إزاي هم عشرة ويزيدون عند البسط إلى خمسة عشر. أولا الابن، يبقى هنحفظ أن الوارثين من الرجال عشر. من هم يا جماعة؟ قال: الابن. ابن الابن عند فقد الابن، فلو أن الابن على قيد الحياة يحجب ابن الابن. يعني إذا وجد هذا الابن يحجب ابنه، ولكن عند موته يأخذ نصيب أبيه. وإن سفل ابن الابن أو ابن ابن الابن وهكذا. والأب يرث، ويرث بنصيب. وعندنا حاجة اسمها كمان اللي يا جماعة التعصيب، يعني الابن يرث، ويرث كل مال أبيه إن كان وحيدا وليس معه من أصحاب الفروض، معهوش حد. يعني الرجل ده لما مات لا سيب ست ولا بنت ولا أب ولا أم، يبقى الولد حيرث كل شيء. طيب، فإذا وجد الأب مع الابن يبقى الأب حيرث الثلث، السدس حيرث السدس. ولكن إذا كان الذي مات ليس له ولد، لم يكن متزوجا، فالأب حيرث، حيرث الولد مش السدس بقى يا جماعة، حيرث. الأم هنا هتاخد الثلث والأب هياخد التلتين ويحجب الإخوة. طب نذكرهم الأول وبعدين نتكلم على التفصيلات دي علشان ما تتوهوش مني. الوارثون من الرجال عشر. الابن أدي واحد، ابن الابن اثنين، الأب ثلاثة، الجد وإن علا. الجد يا جماعة يحجب بالأب، الجد يحجب بالأب. فإن ورث الجد عند موت الأب يأخذ الإيه؟ السدس. يبقى وإن على، بس الجد يقصد به إيه؟ جد الأب يا جماعة، يعني يقصد به من ناحية الأب لا من ناحية الأم. والأخ هنا الأخ لما قال أخ وسكت، أنا عندي أخ شقيق، عندي أخ لأب، عندي أخ لإيه يا جماعة؟ لأم. يبقى هم كام؟ ثلاثة. فذكر الأخ واكتفى بده، عشان كده ده العشرة اللي هم بالاختصار. إنما لو حنتوسع يبقى هنتكلم عن الأخ الشقيق والأخ الأب والأخ الإيه يا جماعة؟ لأم. وابن الأخ، ابن الأخ يرث عند عدم وجود أبيه. الأب مش موجود، يعني مات رجل وترك أخ ولكنه مات، وترك ابن لأخيه ولم يكن هناك من يحجب، يبقى يرث. وإن تراخى، وإن تراخى يعني تباعد، والعم برضو الشقيق ولأب وهكذا، يبقى العم وابن العم وإن تباعد، والزوج يرث أيضا. والمولي، والمولي المعتق اللي هو الولي يا جماعة، الذي عنده عبد أعتقه، وليس للعبد، وليس للعبد وارث، فيرثه هذا الذي أعتقه. ولو اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة. خلي بالكم الكلام ده، يعني قال للعشرة دول موجودين محدش فيهم ميت، يبقى ثلاثة بس اللي يرثوا والباقي يحجب. يبقى لما يقول لي كده، ولو اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة، طب والباقي يحجب. الأب يرث. هنا هتقول للابن موجود يبقى الأب يرث السدس، والأب هيحجب مين؟ قال لي هيحجب الإخوات والجد، مش كده يا جماعة؟ والإعمام، كل دول هيحجبوا. الابن هيحجب مين؟ ابن الابن، مش كده؟ هيحجب ابن الابن وإن ناس. والزوج هيحجب حد الزوج؟ لا، ده ما بيحجبش حد، عشان كده نصيبه لا يزيد، هو نص أو ربع، أكثر من كده لا، لأنه ليس من أهل التعصيب. الزوج ده حكاية لوحده. طيب، يبقى لما يقول لي فلو اجتمع كل الرجال، يعني لو وجد العشرة، يبقى ثلاثة يرث والباقي يحجب. جميل. والوارثات من النساء سبع. والوارثات من النساء أي المجمع على إرثهم سبع. برضو قال لي بالاختصار يوصلوا عشرة بالإيه؟ بالبسط. إزاي؟ البنت حترث، حترث ميراثها ممكن يقل شوية، ما فيش مشاكل، ولكنها ترث. وبنت الابن، بنت الابن، بنت الابن مع البنت يا جماعة تاخد السدس، يكملوا تلتين، هنتكلم عن دي دلوقتي. وإن سفلت، والأم والجدة عند غياب الأم. وإن علت، والجدة هنا يعني الجد لازم يكون من ناحية الأب، إنما الجدة من ناحية الأب ومن ناحية الأم كمان. يعني لو واحد مات وترك جدة لأمه وجدة لأبي، الاثنين يرث، على عكس الجد لازم يكون من ناحية الإيه يا جماعة؟ من ناحية الأب. والأخت والزوجة والمولاة المعتقة، يعني واحدة أعتقت عبدة وماتت هذه الجارية التي اعتقت وليس لها من يرث، يبقى هذه المعتقة ترثها. ولو اجتمع كل النساء ورث منهن خمس. طب يبقى في اتنين مالهم؟ ها، يحجبوا. البنت ترث؟ نعم. بنت الابن ترث؟ نعم. الام الزوجة والاخت الشقيقة. والاخت الشقيقة. ولا يكون الميت في هذه الصورة إلا رجل. يبقى يا جماعة نستخلص من ذلك إنه بيقول لي إن من الرجال يرث كام؟ 10 بإيجاز. لما أقول إيجاز يعني أقصد إنه لم يفصل في قضية الأقل ولم يفصل في قضية العم. لما يقول لي الوارثات من النساء 7 يبقى معنى ذلك لم يفصل في مسألة الأخت، الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، كل واحدة من دول لها كلام. يبقى هذا إجمال، وبعد كده هيبدأ في البسط. قال: ومن لا يسقط من الورثة بحال 5. لا يسقط من الورثة يعني الرجال والنساء بحال 5: الزوجان، الزوج والزوج، والأبوان، ها، وولد الصلب اللي هو الذكر أو الأنثى الاثنين مع بعض، يعني المفروض يبقوا 6. الزوجان رجل وست، زوج وزوج، الأبوان أب وأم، ولد الصلب وهو الإيه؟ الابن والإيه يا جماعة؟ والبنت. دول لا يسقطوا بحال، لا بد أن يرثوا يرث. طيب، قال: ومن لا يرث بحال 7: العبد والأمة. ليه يا جماعة؟ ليه العبد لا يرث؟ لأن لا مال له، مش كده؟ كسبه لمين؟ لسيدي، عشان كده لا يعطى زكاة، ما ندلوش زكاة، لأن الزكاة ستؤول إلى سيدي. جميل. قال: ولو عبر بالرقيق لكان أولى. والمدبر، من المدبر ده؟ ها، الذي يتحرر بعد موت سيدي. طيب، وأم الولد والمكاتب، كل دول لا يرث. نعم. أما الذي بعضه حر وبعضه عبد يسمى إيه؟ المبعض. يبقى المبعض اللي نص ونص. طب صورة المسألة ازاي؟ اتنين مشتركين في عبد، واحد اعتق، يبقى نص حر ونص عبد. طب ده يشتغل ازاي؟ هيخدم مين؟ هنقول والله هنعطيله تلت النهار راحة، والتلتين المتبقيين تلت لسيدي بتاعه يعمل في خدمته وفي كسبه، وكسبه في هذا الثلث لهذا السيد، والثلث الباقي بتاعه ملكه إن عمل فيه عملا فأجره وماله له. يبقى المبعض هذا له يا جماعة، له مال. طيب، قال: أما الذي بعضه حر إذا مات عن مال ملكه ببعضه الحر ورثه قريبه الحر والعبد لا وزوجته وإتانه، والذي اعتق إن لم يكن له زوجة وليس له ولد، يبقى الذي اعتقه يرث هذا لأن الولاء له، والولاء من دواعي ومن أسباب الإرث عند فقد أصحاب الحر. طيب، يبقى اللي هيحجب أول حاجة مين يا جماعة؟ العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب، ومن تاني؟ قال: والقاتل لا يرث ممن قتله، سواء كان قتله مضمونا أم لا. أم الولد لا ترث، هي عبدة، هي أمة، ولكنها على الرغم من كونها تخرج من هذه الدائرة بموت مالكها إلا أنها تظل هكذا، لذلك هي أقرب إلى العبودية. القاتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل شيء. وهناك أثر وإن كان في سنده مقال أن رجل قتل ابنه. القصة يا جماعة إن هذا الرجل تزوج امرأة على امرأته القديمة، فاشترطت عليه أن تخدمها، فلما أراد ذلك امتنع أبناؤه وعارضوه، فقذف واحدا منهم بسيف فوقع في قدمه فأدماها فسال دمه إلى أن مات. فجعلوا القضية أمام عمر فأمر بالدية وأعطاها لأخي المقتول، يعني أخذها من أبي وأعطاها لأخي، هذه أقضية عمر. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل شيء، وهذا حسن إسناده الألباني بالروايات المختلفة في الإرواء، ليس لقاتل شيء ولا يرث ممن قتله سواء كان قتله مضمونا أم لا، مضمونا يعني بقصاص. المرتد ومثله الزنديق، وهو من يخفي الكفر ويظهر الإسلام، وأهل الملتين، أهل ملتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يرث المسلم الكافر، لا يرث المسلم الكافر، كافر لا يرث المسلم، وكذلك المسلم لا يرث الكافر. يبقى المسلم يكون فاعل هو الذي يرث، يبقى لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، الاثنين لا يرث بعض، فلا يرث مسلم من كافر ولا عكسه، ويرث الكافر من الكافر، وإن اختلفت ملتهما كيهودي ونصراني، ولا يرث حربي من ذمي. حربي الذي ليس بيننا وبينه معاهدة ولا معاهدات وبيننا وبينهم حروب، الذمي هو الذي في ذمتنا وعكسه. والمرتد لا يرث من مرتد ولا من مسلم ولا كافر. دي اسمها موانع الإرث أو الميراث. أول حاجة يا جماعة العبودية مانع من الموانع، هذه واحدة. تاني حاجة يا جماعة القاتل. تالت حاجة الردة أو اختلاف الملة. فهذه موانع تحجب الإرث، تحجب الإرث، اسمها هو موانع. ثم قال وأقرب العصبات. تكلم عن العصبة. العصبة يا جماعة قرابة الرجل من ناحية أبيه. يبقى يوم العصبة من هم العصبات اللي هم أقرباء الرجل من ناحية أبيه، هم يرثونه تعصيبا. فالأب يرث بجانب نصيبه عصبة أو تعصيبا، الجد كذلك، الإخوة كذلك، أولاد العمومة. أنا عندي فيه حاجة اسمها العصبات وحاجة اسمها يطلق عليها بذات الرحم أو ذوي الرحم، لما الخال من ناحية الأم كذلك. فزوات أو أصحاب الأرحام دول لا يرثون إلا في حالة محل خلاف. لو مات رجل وليس له أحد من عصباته، الرجل ده مات وحيد، لا لي أب، لا لي أولاد، لا لي إخوة، لا لي عم، لا لي أولاد عم، ملوش حد خالص، ولكن هذا الرجل له أخوال، هل يرثون هذا الرجل إذا مات؟ هذا فيه خلاف، اختلف العلماء فيه على قولين. النهاردة لما نتكلم في المواريث بنتكلم بالمعتمد في القانون المصري. القول الأول قالوا لا يرث وماله يدخل إلى بيت المال، ده القول الأول. يبقى الرجل ده قالوا إني الأرحام بتاعته لا لا لا لا, لا, لا ترث، وماله إنما يدخل إلى بيت المال. القول الثاني ألا عند فقد العصبات يرثه أصحاب الأرحام، يعني أخوال يرثون، وهذا ما أخذ به القانون المصري. على فكرة احنا عندنا في مصر هنا بيت مال، حد سمع الكلام ده؟ بيت المال لا قديم جدا، هو إدارة موجودة في بنك ناصر، المقر بتاعها بنك ناصر، في إدارة هناك يطلق عليه اللي يا جماعة بيت المال. هذه الإدارة إنما تأخذ المال الذي ليس له أحد، يعني لو مات رجل ليس له ورثة فماله إنما يدخل في بيت المال. هي إدارة صغيرة كده، يعني كانت هناك عندنا قضية، رجل كان عندنا له دكان ومات الرجل على باب الدكان ونحن نعلم يقينا أنه غير متزوج، فالحقيقة ترك في الدكان أشياء، كان الباب مكسور، فرحت أحرر محمل، يعني المحل كان فيه أشياء كثيرة، والرجل عثر في جيبه على مبلغ كبير من المال، فأرشدني واحد إلى هذا القسم المسمى بيت المال. لما ذهبت إلى هذا المكان لقيت الأخ اللي شغال هناك قاعد ويكاد يكون لا يظهر من كسرة الملفات، نعم تقريبا كده. فالحقيقة قلت له والله الوضع واحد اثنين ثلاثة، قال لي عم الشيخ خد بعضك واتكل على الله. قلت له ليه؟ قال لي احنا كل واحد يبلغ عن واقعة بنتهمه بالسرقة. طيب وبعدين؟ وحتى لو لم نفعل ذلك بنجعله حارث على العقار، يعني لو شقة يبقى هو الحارس عليه، حتى لو مرت سنوات طويلة لا ينتفع صاحب العقار من هذه الشقة. قال لي الدكانة يعني ممكن تقعد 20 و30 سنة أنت حارس عليها لا تنتفع بها، وبالتالي مشكلة كبيرة، خد بعضك وشوف لك حل. فعملنا محضر وجردنا الحاجة وبان له بعد ذلك أقرباء ورثوا هذه المحتوى. فبيت المال موجود، فبنقول عند عدم وجود وارث المال ده يدخل بيت المال، إنما إذا وجد جماعة من ذوي الأرحام هم من ناحية الأم هل يرث أو لا يرث، قلنا الخلاف قائم عند أهل العلم، والقانون المصري اعتبر وأخذ بقول الإيه أنهم يرثون. طيب بعد ذلك ثم عد المصنف الأقربي في قوله الابن ثم ابنه ثم الأب ثم أبوه الجد ثم الأخ للأبي والأم، يبقى اسمه الأخ اللي يا جماعة الشقيق، أخ الشقيق، ثم الأخ لأب، هو بيتكلم على الذي له الأحق في الميراث، ثم ابن الأخ للأب ثم الأب والأم اللي هو الشقيق ثم ابن الأخ لأب. وقوله ثم العم على هذا الترتيب ثم ابنه، هو بيقدم الرجال، كل هذه تسمى عندنا مقدمات للشغل يا جماعة، إنما يبدأ الشغل من أول والفروض المقدرة. هناخد فرضين بس علشان بس ما تتوهوش معنا. يبقى اللي فات دول مقدمة تكلم على أسباب المنع من الميراث، لماذا يحجب الرجل؟ قلنا إذا كان عبد يحجب، إن اختلفت الملة يحجب، إن كان قاتلا يحجب، يبقى دي اسمها أسباب حجب الميراث. بعدين قال لي مين من الرجال يرث ومين لا يرث، فوجدنا الذين يرثوا إما بالفروض المقدمة أو بالعصبات هم الذي حددهم الشرع، أصحاب أو ذوي الأرحام لا يرثوا إلا في الحالة التي تكلمنا عنها وقلنا هي حالة فقد العصبات وفقد أصحاب الفروض، يبقى ينتقل الأمر إلى ذوي الأرحام على القول المعتمد في القانون المصري. طيب تعالوا نتكلم على أول أشياء. قال والفروض المقدرة في كتاب الله ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والإيه يا جماعة والسدس. يبقى بعد ما اتكلم على من يرث بدأ يتكلم على هذه الأنصف. طيب نتذاكر كده مع بعض. قال النصف، مين يأخذ النصف؟ الزوج. جميل، زوجة، بس إن شاء الله نحدد بقى الزوج الذي ليس للمرأة ولد، لا منه ولا من غيره، من البنت. جميل، البنت في حالة إيه؟ عدم وجود غيرها. ومن تاني؟ ممكن الأخت في حالة عدم وجود أولاد، في حالة عدم وجود أب ولا أم، هترث النص برضه. بنت الابن تاخد حكم البنت عند خلو هذا المكان، واحد مات وساب بنت ابن محاش حد خالص، يبقى اقصى حاجة تاخدها ليه يا جماعة؟ النصف. طيب قال لي بعد كده، طبعا الكلام ده هنتكلمه على الصفورة كله بس مش النهاردة عشان ما تتوهوش منه. الربع، ها الزوج ايه؟ في حالة الولد. تمام، الزوجة في حالة عدم وجود ايه؟ ولد. ها في حد تاني ياخد الربع؟ طيب احنا قلنا الزوج والزوج. الثمن، ها الزوجة. طب نحط مثلا واحد متجوز ثلاثة هيرث قد ايه؟ يتقسم عليهم التمن. ايوه كده، يبقى التمن يتقسم عليه، كل واحد ياخد له ايه؟ طرطوفة صغيرة. نعم، لا جديدة بقى. طيب هنا حتة تانية، واحد راجل شرس طلقها قبل أن يموت وهو في مرض موته، ترث. القانون المصري قال أنها ترث. ماشي، في العدة، في العدة إذا انتهت العدة لا ترث. الثلثان، البنتين في حالة تانية. لما تكون بنت تاخد النص ومعاها أخت لي هو يعني عمة البنت تاخد السدس، نكمل التلتين. يبقى البنات أيا كان هياخدوا تلتين، لو بنتين أخت بنتين للراجل ياخدوا تلتين، ثلاث بنات ياخدوا تلتين، عشر بنات ياخدوا تلتين. طب بنت واحدة هتاخد النص بس معاها عمة، نقوم نقول لها وانت كمان تاخد السدس عشان يصلوا التلتين. معاها بنت ابن تاخد السدس عشان تكمل بها ليه يا جماعة؟ التلتين. انما التلتين مشاركة لا تكون الا مع مين؟ البنات الاخوات اللي هم بناته، يعني بناته بنتين ثلاثة اربعة. طيب ما هو احنا قلنا في الحالة دي عدم وجود الابن. طيب بعد كده قال لي الثلث، الثلث تاخدها الام تاخد التلت في حالة عدم وجود عيال. خلاص، طب وايه تاني؟ مين ياخد الثلث تاني؟ ها مين ياخد الثلث تاني؟ اللي هيقول ياخد ربع جنيه. ايوه كده، خد يا عم الشيخ غرام النبيض. نعم، لما انت هتعمله وبتاع، خد يا عم الشيخ. نعم جاوب والمواريث دي بالذات انا عارف انها مكعبله عند بعض الناس. احنا طبعا النهارده كده والمره الجايه هنبتدي نخلص وبعدين نحط شويه مسائل، لان المشكله عندي مش في الفرائض ده ياخد كام وده، لا كيفيه التوزيع. هحط مساله واحده بعد ما خلص فاضل ايه دلوقتي، خلصنا السدس اخر حاجه. الام لها السدس مع وجود الاولاد، والاب للسدس، والجد للسدس برضه، خلاص. ولكن خلي بالك احنا قلنا لو ان الرجل ده الولد ده مات موجود ابوه وامه مش موجودين، لو موجودين يبقوا هيحجبوا الجد، يعني لو الاب موجود يبقى الجد لا يرث، الام موجوده يبقى الجد لا ترث. طب قلنا لا اب ولا ام، في جدود بس. الجد ده هيرث السدس، بس شرط في الجد ان يكون ايه من ناحيه الاب، من ناحيه العصبات الاب. طيب اما الام فام الام وام الاب دول يرثوا مع بعض، يرثوا السدس. بصوا يا جماعه انا بس النهارده كده هقف لغايه الجزئيه دي، ولكن عندي مساله صغيره هحطها بس على السبوره عشان نعرف الكيفيه، مش في ان انا ابين الفرائض او الانصبه، ولكن المساله عندي لو قلنا مات رجل وترك واحد بنت، أب زوجة أم. لما نيجي نوزع دول هنقول البت ليها النص اهو زائد الاب لي السدس زائد الزوجة التم زائد الام السدس. ماشي يا جماعة؟ طيب في عندي حاجة اسمها توحيد المقامات اللي خدناها في سنة أولى ابتدائي وتانية ابتدائي والكلام ده كله. لازم المقام ده يبقى كله حاجة واحدة. لما تلاقي اتنين وستة وتمانية يبقى الأقرب ليهم كام؟ 24. 24 تقبل على كل دول. مش كده يا جماعة؟ لأن أنا دلوقتي ست ودي تمانية، ما ينفعش 12 يا جماعة. يبقى هي 24. هنيجي قايلين كده 24 على الاثنين فيها ال 12، يبقى ال 12 فوق اهي وتحت 24 زائد 24 على 6 فيها ال 4، 24 على 8 فيها ال 3، 24 على 6 فيها ال 4 وحطها فوق كده. خلاص كده يا جماعة؟ وبعد كده أجمعهم، لازم الناتج يبقى 24 على 24، لازم الناتج كده، واحد صحيح. فهعد 12 و4 16، 16 و3 19، 19 و4 23. الله، 23 على 24 أقول آه، خلي بالكم بقى من الحتة دي. في الحالة اللي زي كده يا جماعة يبقى هنخليها 23 على 23، شايفين؟ ونبدا نوزع. ها ماشي. يبقى دي حاله من الحالات اللي موجوده، او لها حاله ثانيه ان في جزء وهو الباقي هياخذه الاب تعصيبا لانه من العصبات. يبقى مشكلتي لسه هتكلم عن العول والكلام ده والتصحيح، ولكن هي القضية عندنا ان لابد في التوزيع مبدئيا ان انا اعمل في المقامات اوحدها. لو عندي مثلا على سبيل المثال ماتت امرأة وتركت زوج وتركت ابن وتركت اب وتركت زوجة زوج امرأة درجة بتاع دوت أم هنقول والله الزوج علشان الولد هياخد الايه الربع خلاص كده. والاب هنسيب الابن دلوقتي الاب ياخد السدس والام تاخد السدس خلاص. يبقى الولد هياخد الايه الباقي. الولد ياخد الباقي برضو. هقول ادي اربعة وادي ستة. ممكن ينفعوا على كم يا جماعة؟ على الاثناشر. جميل. يبقى اقول اثناشر اثناشر اثناشر كده هو المقام كله. يبقى كم؟ اثناشر. وبعدين اقول اثناشر على الاربعة فيها التلاتة. نسيب الواد. اثناشر على الستة اثنين. اثناشر على الستة اثنين. وعد اثنين اربعة وثلاثة سبعة. فاضل كم على الاثناشر؟ خمسة. طيب انا عملت كده والناتج طلع اثناشر على اثناشر. اوزع ازاي؟ نفترض ان الميراث مئة الف. يبقى تضرب لي المئة الف في ثلاثة على اثناشر يدي لك نصيب مين؟ قال لي نصيب الزوج. المئة ألف في خمسة على اتناشر نصيب الولد. ممكن تقسم بس دي أسهل. في دي أسهل. يعني هو حتى بعضهم في الكتب يقول لك إيه نرجعها للأصول. ولكن دي طريقة حسابية سهلة اتعودناها في دراسة المرحلة الابتدائية توحيد المقامات فأمرها سهل. يبقى كل نصيب من الأنصبة دول نضربه في أصل التركة ترجع لنا قيمة نصيب كل واحد. ديت الكيفية اللي أنا النهاردة حبيت أفهمكم إزاي بتتعمل. إنما إن شاء الله بعد ما نتكلم عن أصحاب الفروض وعن أنصبة كل واحد هنبدأ بعد كده نضع جملة من المسائل التي تتعلق. لأن في عندي حاجات كثيرة أحيانا زي هنا أحيانا بنجد إن اللي طلع مثلا 25 على 24 هذه تسمى مسألة العور. نقوم نخليها 25 على 25. أحيانا بيبقى في عندي تصحيح. أحيانا بيبقى عندي مسألة اللي هي الوصية الواجبة كيف نتعامل معها وكيف نضع الحلول لهذه المشاكل. يبقى أنا هنتهي إن شاء الله تعالى المرة الجاية حاول أخذ الأنصبة كلها وبعد كده هنبدأ نخلص الوصية ثم نأخذ كده محاضرة أو محاضرتين في بعض الأمثلة علشان نتمرن على كيفية توزيع الموارث. في عندك أسئلة عم الشيخ؟ السؤال هنا الأخ اللي بيتكلم بيعيب على موقفنا من الأحداث. بصي يوم الثلاثاء الماضي كنا بنتكلم حول هذه القضية وهذه القضية من اليوم الثاني للأحداث ونحن نردد هذا القول. في كلامنا في إيجاز لأن حتى لا أكرر الكلام في كلامنا قلنا في حالة وجود الفتنة نتمسك بالأمور محل الاتفاق. والأمور محل الاتفاق كانت في الأمور التي وصلت إلى درجة الوجوب العيني على كل واحد أن يقوم بحماية أهله وماله لأن الأمر كان على الواجب الكفائي ويقوم بذلك الأمن. فلما انسلخ وسقط أصبح الأمر يحتاج إلى تكاتف الجهود وأن يكون هناك من يقوم على هذه المهمة. فلما قام الناس بحماية الدور للجان الشعبية وقد دعونا إلى ذلك من يوم الأربع الذي يلي الأحداث جمعنا الناس وبدأنا نتكلم حول هذه القضية ونظمت اللجان التي تحمي الدور دي واحدة. ثم بعد ذلك في اليوم التالي مباشرة يوم الخميس اجتمعنا بلجنة الوعظ في الجمعية الشرعية وبعض الإخوة الذين يقومون على خطب الجمعة وحددنا لهم منهج. كان هذا المنهج إن أهل العلم في مسألة الخروج بداية فرقوا بين الخروج على الحاكم لدفع ظلم والخروج على الحاكم لدفع كفر، يعني إذا كفر الحاكم هل يخرج عليه وإذا كان ظالما هل يخرج عليه. لم نتكلم على الخروج، ما بنتكلمش على أي مظهر من مظاهر المطالبة برفع الظلم. فتكلمنا وقلنا إن بعض أهل العلم قال جواز الخروج على الحاكم الظالم، وهذا القول موجود عند الحنيفية، وممن قال بذلك القول الحسين بن علي سعيد بن جبير. والحسين بن علي خرج على بني أمية مع أنه لم يكفر، ولكن اشترط هؤلاء العلماء الغلبة أو المنع، حتى أن الصحابة من لم يقل بذلك كعبد الله بن عمر وغيره خرجوا وودعوا الحسن بن علي بعد أن أرادوا أن يصرفوه عنها. القول الثاني الذي أخذ به غالب أهل العلم أن الخروج لا يكون إلا عند وجود كفر بواح لنا فيه من الله بين، وهذا قول آخر. فقلنا لهم هذا الكلام قلناه كما قلنا من يوم الخميس قبل الجمعة التي تهاوت فيها الشرطة وتركوا البلاد، قلنا يا جماعة على الرغم من إنا لا نخرج نأخذ القول الثاني إلا أننا لا نخطئ من خرج، لا نخطئ من خرج، ومن خرج وفعل من تخريب وقتل وكذا فهو آثم. لذلك نقول بحرمة النفس وحرمة العرض وحرمة المال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام. هذه الفتوى التي قلناها في هذه الأحداث. فإذا كان الأخ أو الأخت سمعوا وفهموا أمرا آخر فهذا ما أعلناه من أوائل الأيام في ذلك، حتى أننا خرجنا في مسيرة كانت موجودة أو في مظاهرة أيضا خرجنا لبيان هذا الفتوى، وقد بينا الكلام ده في الإسعاف يا جماعة، كان معي بعض الإخوة ممن حضر ويعلم هذا جيدا. هذا قولنا في هذه الأحداث. هل إذا قلتم إذا قتل رجل والده يرث، قتل رجل والده يرث ابن القاتل جده المقتول؟ بصر حصل في الإسكندرية من حوالي أكثر من 15 سنة، كان رجل مليونير، وهذا الرجل تزوج امرأة وثانية وثالثة، أولاده كبر، هو كبر في السن، وأصيب هذا الرجل بمرض، دخل بسببه إلى المستشفى، وقامت ممرضة على خدمته ورعايته، فأراد أن يكافئها فتزوج منه، وأنجب ولد، هذا الولد كان صغير، فغضب أولاده من نسائه لأنه بذلك أدخل معه في الميراث هذا الولد، فقرروا أن يتخلصوا منه، فاتفقوا جميعا على قتله، يشتركوا جميعا في قتل الرجال والنساء حتى لا يعني يخبر عنه أحد، واتفقوا على قتل، كانوا ثلاث أولاد تقريبا، وحضروا الخطة وخرج الرجال مع النساء وقتلوا هذا الرجل، وبقت القضية غامضة لمدة طويلة إلى أن تم الكشف عن خباياه، فحجبوا جميعا من الميراث، وورثه هذا الولد. شوف بقى القضية ازاي. الولد كان صغير حتى انه قال لهم ان ابويا خدني في يوم شقة ودخلنا لقينا كمية فلوس عالية جدا، وقال له يا ياسر المال ده بتاعك، والولد طبعا مش عارف الشقة فيه. هل لو قتل رجل أباه قتلا خطأ هل يرث؟ محل خلاف المسألة بين الحنفية وباقي أهل العلم، مسألة دي هنتكلم عنها إن شاء الله تعالى. طيب أقول قولي هذا. نعم تفضل. نعم هذا ما فهمته، هذا ما فهمته، إنما إحنا لم نقل هذا صراحة. لو قلنا بالتخطيط لخطأنا من خرج. إحنا اسمع. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن ذلك هل نخرج على أئمة الجوف، قال لا، ما صلوا أو ما تركوكم تصلوا معنا. وقال أيضا في بعض الأحاديث أن ترى كفرا واحدا لك فيه من الله برهان. هذا الكلام هو قول الشافعية والمالكية والحنابلة، ونحن في ذلك مقلدون لهؤلاء. ولكن لوجود الخلاف من أهل العلم قلنا أننا لا نخطئ من خرج. أنا لا أخرج ولكن لا أخطئ من خرج، هذا هو الأمر، وهذا هو قبول الخلاف لأقوال أهل العلم. فلا يجوز بحال من الأحوال أن تتهمني بالخطأ وأتهمك بأنك من البغاة وأنك من الخوارج كما فعل بعض الجهال. بنقول الأمر فيه سعة، وطالما فيه خلاف اقبل ما أقول به وأقبل ما تقول به، طالما أن الخلاف مقبول شرع وبه قال أهل العلم فهذا خلاف وسع الصحابة. ما خطأ عبد الله بن عمر الحسين بن علي، ما خطأه ولكن دعاه أن يبقى، فلما وجد فيه إصرار تركه، ثم قال أودعك لأني لن أراك، وتركه خرج. لم يخطئه ولم يتهمه بالجبن ولا العمالة ولا الخيانة. بلاش العواطف يا أخي. هناك من أهل العلم، استنى بس استنى يا مولانا، اسمعني يا مولانا، نحن لا نصدر إلا من أقوال أهل العلم. الكلام اللي تقوله ده جميل، وإحنا كنا بندعو إن المولى عز وجل ييسر من يسر، وفي نفس الوقت كنا نحذر دائما من فعل المنكرات التي ممكن أن تحدث نتيجة العواطف الجياشة. النهاردة القضية هنا بعض المشايخ من أصحاب الاتجاه السلفي كانوا يرون الخروج، منهم الشيخ محمد عبد المقصود، فوزي السعيد، حسن أبو الأشبال، وعدد كبير منهم. دي واحدة. إذن هذه المسألة بخلافها الموجود بين أهل العلم الخلاف يسعنا جميعا، ولا نخطئ أحد على أحد، من خطأش عد طالما في المسألة خلاف. طالما في خلاف ما تلزمنيش بقولك، لا تلزمني بقولك وأنا لا أخطئك طالما بين أهل العلم هذا الخلاف. النقطة الثانية وهي الأهم، هذه المرحلة قد انتهت بما فيها وما عليها، بما فيها وما عليها. النظرة الآن مش نظرة من يخطئ من، لأن احنا قلنا المسألة من البداية ومن الأصل الخلاف عند أهل العلم، وعند ذلك ندع العاطفة شوي، لأن المسائل يا جماعة هيترتب عليها آثار في منتهى الخطورة. عشان كده بنقول ندع العواطف. المشكلة عندنا في الأزمات يا جماعة لابد أن يتكلم فيها من يرى. احنا لما جينا قلنا يا جماعة أنا لا أخرج ولكن أقول كذا، من خرج يتقي الله في العرض وفي النفس، ده اللي أنا قلته. وهذا مسجل عندنا في كثير ممن أو من الخطب والدروس التي قلناها بالتفصيل. ولكن هناك نقطة مهمة جدا، ما حدث في السويس يوم الجمعة عندما خرب الناس وفعلوا وفعلوا وفعلوا، يمكن أنا قريب جدا من الحدث حكم البيت، ما رأيت لا يصلح بحلم الأحوال. لما نرى تخريب في المال العام، سرقات في البيوت، نرى سب دين، العيال كانت بتسب العساكر، تقول لي ندعو إلى الخروج في مثل هذا الجو؟ بص يا مولا، بص يا مولا، بص يا مولا، سيبك من ميدان التحرير، الله يخليك بس معايا، خليك معايا يا مولانا، أنا ما بتكلمش عن ميدان التحرير، أنا بتكلم عن واقعة حدثت قدامي، وأنا دي واحدة يا مولانا، يا مولانا اسمعني بس، الله بلاش الكلام من الشعارات الكبيرة. إحنا بنقول في يوم الجمعة بالضبط كده، إحنا من يوم ما بدأ الضرب في السويس وأنا شايف عيال لا يمتون لأي اتجاه إسلامي، وما قرأ لا مين قال يا مولانا اسمعني، يا مولانا اسمعني، انت هنا قاعد هنا دي واحدة، انا جنب الاربعين وعارف اللي بيحصل قدام عيني ايه، انا بحكي عن المشاهدات وعندي مسجلة صوت وصورة. بص يا مولانا انساني بس حكاية التحرير خالص، انا بتكلم عن واقع البلد يوم الثلاث يوم الاربع لما بدأ الضرب، احنا ضربنا بالقنابل اللي هي المسيلة للدموع لدرجة ان انا مشيت على صورة من البيت. في كل لحظة بين سب الدين وبين سبب الأم وسبب الأب وبين تكسير وبين حرق سيارات المطار تحرق ليه؟ أنا ما بتهمش كل الناس، أنا بتهم فئة، عشان كده لما جيت يوم الجمعة وقلت لا تخرج فهو آثم، وأنا أقصد ما حدث يوم الجمعة من تخريب وقتل ودبس ودماء سالت. إنما عندما هذا الموضوع وبدأ الاتجاه الإسلامي أيا كان أيا كان ملامحه، وبدأوا في الثورة وبدأوا في التحرك، قلنا يا جماعة من خرج لا يلام، من خرج لا يلام، يتقي الله بس. إنما مع الحدث يوم الخميس ويوم الجمعة ما رأيناه يخالف الإسلام ولا يقبل حتى من قال بالخروج على الظالم، من فساد فساد فساد، من سرقات، والله الذي لا إله إلا هو كانت المخدرات التي سرقت توزع عليهم في الشارع علنا، كانت الأسلحة التي سرقت توزع عليهم في الطريق، وعربات دخلوا سرقوا أجهزة التكييف من كل حتة. الموضوع ده مصور عندنا، كثير من الناس صوروه ولقطوه، مناظر في منتهى منتهى السوق، دي شوية عصابات يا جماعة. إنما عندما تجلت الأزمة وبدأ الاتجاه الإسلامي أيا كان شكله يخرج، ما قلنا بتصويت أحد وما قلنا بمنعه، ولكن قلنا من خرج، من خرج بعض أهل العلم قال بجواز، ولكن نتقي الله في النفس والعرض والبدن. هذه هي فتواي في أحد. الفتوى تغيرت نتيجة لتغير الأحوال، مش فتوى واحدة من أول يوم، نتيجة لتغير الأحوال، المفسدة التي رأيت لم أسمعها ولكن رأيتها بعيني، فوالله كم بكى الواحد بسبب هذا الذي رأيه. هذه هي القضية، قضية الآن إن إحنا ننظر فيما سيحدث، اللي جاي إيه، وتبقى النظر عليه، مش وقت محاسبة، لأن الفتوات تغيرت بتغير الأحوال، بتغير الأحوال. ميدان التحرير حاجة، وفتوانا في مدينة السويس تاني، نتيجة لحدث متغير أمام عنا. في كل يوم الحدث ياخد شكل جديد. لما نزلت احنا في اول يوم بدأ ينزل في الجيش مسكين في المنطقة حوالي 7 حالات، انا نازل بالليل لفيت على كل اللجان اللي كانت موجودة وقفت معاهم، ويا جماعة خطة العمل ان احنا لو سمعنا حد بيصرخ نروح له. 7 حالات سرقة، منهم حالة كانت بعد اذان الظهر، واحد قاعد تحت عربية بالمحروقة بيفك فيها اشياء، يعني وصل الامر الى نوع من انواع التسيب ونوع من انواع الفوضى لا حد لها. فالمشاركه في هذه الفوضى نوع من زياده لهذه الفوضى. نزل السويس يا مولانا، الكلام دوت من مصادر معلومه، نزل الى السويس بعض المجرمين في عربيات اجره من خارج السويس عشان تسرق في هذا اليوم، في هذا اليوم. وتم ترويع الآمنين وسرقات ما بعدها سرقات. هل هذا هو الجود اللي نقول فيه وجوب الخروج؟ لما تجلت الأزمة وبدأ يظهر الملامح الإسلامية في الأمور بدأنا نقول يا جماعة من خرج لا يلام، من خرج يثاب، ولكن وإن كنا لم نفعل ولكن من خرج لا يعاتب على خروجه. دي الفتوى التي قلناها من بداية الحدث إلى نهاية. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. يوم التلاتة